السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر في التعليق على كتاب زاد السالك شرح أسهل المسالك. قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر والفتان والحشر والنشر وبالميزان والنفخ في الصور ونشر الصحف وبالصراط ثم هول الموقف. هذا معطوف على قوله في الأبيات في أبيات سابقة، حيث قال: وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتب أو يومنا الآخر أو أمر السماء إيماننا به، إيماننا غيبا به قد لزم وبعذاب القبر، ليكون معطوفا عليه. فقال وبعذاب القبر، لأن معروف أنه إذا عطف على ضمير مجرور فالأصل أنه لا بد من إعادة الجار، وعلى نزاع بين النحاة، لكن هذا هو المعروف يعني في لغة العرب. وبعذاب القبر ونعيمه، يعني أن البرزخ، والمقصود به عذاب ونعيم البرزخ، سواء كان في قبر الإنسان أو لم يقبر، وإنما بالنسبة لغالب البشر لأنهم يقبرون، سواء قبر الإنسان أو لم يقبر فإنه يترتب عليه نعيم أو عذاب في البرزخ. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي القرآن إشارات كثيرة إلى ذلك، منها قوله تعالى: النار في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنه قوله تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ومنه قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، إلى غير ذلك من الإشارات في القرآن. وأيضا في مثل قوله تعالى: نعم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذن في نفس وقت التوفي هناك ضرب وهناك، فهذا بالنسبة للعذاب، والنعيم أيضا ثابت. وأما قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ونحوه، فهذا لأن علماء التفسير ذكروا أنه بين النفختين ينقطع العذاب عن أهل العذاب، ولهذا ينسون ما قبله. ثم قال: والفتان، يعني أنه يحصل أيضا فتنة، وأيضا يجب الإيمان بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبور، لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة عظيمة كما في الصحيحين، والأحاديث في هذا كثيرة. وقد جاء في أحاديث تسمية الملكين بمنكر ونكير، وقد حسنه بعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ الألباني رحمة الله علينا وعليه، فهؤلاء يعتبرون من إذا قلنا بثبوت الحديث يكون ممن جاءت السنة بتبيين أسمائهم من الملائكة بعيانهم. والحشر والنشر، حشر الجمع والنشر، ولعله يقصد به البعث، وبالميزان يعني كل ما في اليوم الآخر، هذا كله يدخل في الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. وهو قال هناك، قال ويومنا الآخر، وهذا يدخل فيه، فكأنه من باب عطف الخاص على العام. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما بعد الموت. والنفخ في الصور ونشر الصحف. والنفخ في الصور، الصور مثل القرن الذي ينفخ فيه، ومثل القرن الذي ينفخ فيه مثل البوق، والموكل بالنفخ فيه هو إسرافيل. وقد تكاثرت الآيات القرآنية ببيان النفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور، وفي قراءة أخرى ننفخ في الصور، والنافخ فيه وإسرافيل عليه السلام بأمر الله عز وجل. واختلف العلماء هل هما نفختان أو ثلاث نفخات. ونشر والنفخة الأولى هي نفخة الفزع ونفخة الصعق، فقيل كل نفخة تختلف عن الأخرى، وقيل هما نفخة واحدة، والنفخة الثانية نفخة البعث، اتفاقا أنها غيرها، وقد جمعت النفختان في قوله تعالى ويوم ينفخ ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. ثم اختلف العلماء هل النفخ النفخة التي ثم اختلف العلماء هل النفخة التي في ثم اختلف العلماء هل النفخة التي في سورة النمل ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض هل هي نفس نفخة الصعق أو هي غيرها؟ قولان لأهل العلم. ثم قال رحمه الله ونشر الصحف تطاير الصحف أيضا ورد بها النصوص، وورد في القرآن تصريح بأن بعض الناس يأخذ كتابه بيمينه وبعضهم يأخذه بشماله أو من وراء ظهره، وقيل بشماله وراء ظهره يأخذه، نعم، فلا تنافي بين الآيتين. وبالصراط وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، وقد تكاثرت به أيضا الأحاديث ولا إشكال، وهو صراط حقيقي وقد جاء من صفته أنه أدق من السيف وأنه أحد من السيف وأحد من الشعر وكذا، ويمر الناس عليهم بحسب عمله، وليس كناية عن صعوبة الاستقامة على الإسلام وكذا كما يقول المعتزلة ومن ينكره. وكذلك الميزان ليس كناية عن عدل الله، بل هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. ثم هول الموقف يعني جميع الأهوال التي جاءت في الموقف والحساء ويوم القيامة كلها حق بإخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قوله وبعذاب القبر أي عذاب البرزخ، وإنما أضيف للقبر لأنه الغالب، هذا هو، وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه عذب قبر أو لم يقبر، ولو غرق في البحر وأكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادا أو ذري في الريح، هذا كله لا يمنع، ولا يمنع من تعذيبه تفرق أجزاء لأن قدرة الله صريحة لذلك، كما في الحديث الذي في الصحيحين أن رجلا أوصى أبناءه أن يحرقوا ويذروا رماده في يوم عاصف ونحو ذلك أو في ريح وفي بعضها في البحر، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، أمر البر فجمع ما فيه فاجتمع قائما عنده، قال له ما حملك على ما صنعت وهو أعلم، فقال خشيتك فغفر له. الشاهد أنه رغم كل هذه المحاولات هذا لا يساوي شيئا. وأما هؤلاء الجهال الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين وهم جهلانيون فلا عبرة بهم ولا يصلح، ولو طردوا قواعدهم للزمهم الكفر بكثير من الغيبيات التي يقرون بنظيرها أو بما هو أشد منها. وما كلامهم هذا إلا من جنس قول الكفار الذين قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هذا جهل بقدرة الله عز وجل، جهل عظيم وعريض. ولبعض المشايخ مقال لطيف في بعض المجلات اسمه السلفيون هم العقلانيون، هذا هو الصحيح، ولا يصح أن يسموا بالعقلانيين إلا يعني على وجه التنزل، وإلا فليس لهم يعني في شبههم هذا التي زعموها عقل ولا نقل. قال والمعذب البدن والروح جميعا، هذا هو، لكن قال العلماء في الدنيا يكون الجسد هو الأصل والروح تبع، وفي القبر يكون الروح هو الأصل والبدن تبع، وفي الآخرة يكون على أكمل ما يكون من التوازن بينهما. والمعذب البدن والروح جميعا، ويخلق الله فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلتذ ويتألم، عذاب القبر يكون لهذه الأمة ولغيرها. ومن عذاب القبر ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا، تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، لو أن تنينا منها نفخ على الأرض ما أنبتت خضراء. والتنين بكسر المثنى وتشديد النون هو أكبر الثعابين. قيل حكمة هذا العدد أنه كفر بأسماء الله الحسنى وهي 99، انتهى. هذا إن ثبت فلا كلام، وإلا فعذاب القبر له يعني كيفيات شاء الله عز وجل. وقد جاء من كيفياته يعني من بعض ما ذكر فيه مثلا أنه يضرب بمرزبة إذا لم يجب بناء على فتنة القبر وكذا، وأنه يفتح له من النار وكذا. ورد أيضا ما ذكر الله عن قوم فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، يوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون، وفي القراءة الأخرى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب قال انتهى. وذكر الناظم عذاب القبر ولم يذكر نعيمه والإيمان به واجب. قال في الجوهرة كأنه على طريقة الاكتفاء بأحد المتقارنين عن الآخر كما يمثلون له بقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، على قول يعني في الآية. سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر. والدليل على عذاب القبر من القرآن قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ليس هذه الآية فقط يعني. وقوله والفتان المراد بهما منكر ونكير، وهما ملكان سميا بذلك لأنهما يأتيان للميت بصورة منكرة ولكن يترفقان بالمؤمن ويقولان له إذا وفق للجواب نم نومة العروس، وينتهران المنافق والكافر، وقيل المؤمن الموفق له مبشر وبشير، وأما الكافر والمؤمن العاصي فلهما منكر ونكير. ما أدري هذا ثبت. ويكون السؤال بعد تمام الدفن وبعد انصراف الناس في الحديث وهو في الصحيحين إنه لا يسمع قرع نعاله، فيعيد الله إليه الروح على وجه غير الذي تعلقت به الروح الروح الجسد عليه في الدنيا، ويرد له الحواس والعقل والعلم ما يتوقف عليه يعني من يرد عليه من ذلك ما يتوقف عليه فهم الكائن تشديدا عليه، ومنهم من يسأل أحده لا يسأل، وأحوال المسؤولين مختلفة، فمنهم من يسأل الملكان جميعا تشديدا عليه، ومنهم من يسأل أحدهما تخفيفا عليه. أحيانا بعض الناس يذكرون تفاصيل تحتاج إلى أدلة واضحة وصريحة. ويسألان كل أحد بلغته على الصحيح خلافا لمن قال بالسرياني، كما قال بعضهم ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني أفتى بذاك شيخنا البلقيني ولم أره لغيره يعيني أو كذا، ولعله بعيني ما أدري هل هي بعيني. ويسأل الميت ويسأل الميت ولو تمزقت أعضاءه وأكلته السباع في أجوافه، إذ لا يبعد أن يعيد الله أن الله يعيد له الروح في أعضائه ولو كانت متفرقة، لأن قدرة الله صالحة لذلك. ويعني نحن هذه كيفيات يعني يفوض أمره إلى الله عز وجل، والأصل هو الروح والبدن تابع له، ويحتمل أن يعيده له كما كان. هذا أيضا يحتمل كما جاء في الحديث أنه أمر كذا وكذا فجمع ما فيه ثم سأله. ويستثنى من عموم الناظم الأنبياء، والحق أنهم لا يسألون، وقيل يسألون عن جبريل والوحي والذي أنزل عليهم، ولا ينبغي أن يكون سيدهم الأعظم محل خلاف، وكالصديقين والشهداء والمرابطين والملازمين لقراءة تبارك الملك كل ليلة من حين بلوغ الخبر إليهم. والمراد بالملازمة الاتيان بها في غالب الأوقات، فلا يضر الترك مرة بعذر سواء قرأ عند النوم أو قبل ذلك. وهكذا سورة السجدة لما ذكر بعضهم، وكذا من قرأ في مرض موته يقول والله أحد، ومريض البطن والميت بالطاعون أو بغيره حيتقلب. قال أو بغيره في زمنه صابرا محتسبا، والميت ليلة الجمعة أو يوم أو يومها إلى غير ذلك، والراجح أن غير الأنبياء والشهداء المعركة يسألون سؤالا خفيفا انتهى. وقد جاء في حديث أن المرابط أنه يوقى الفتان وقال يعني كفى ببارقة السيوف على، وربما الشهيد أيضا كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وأما وقاية المرابط من الفتان ف على ما أذكر أن ذلك في صحيح مسلم في حديث سلمان في فضل الرباط فيه أنه يوقى الفتان أو الفتان. قال انتهى باختصار من تحفة مريد الشيخ إبراهيم البيجوري. والمتأخرون أحيانا يذكرون تفاصيل يعني تحتاج إلى أدلة كما هو واضح. وقوله والحشر والنشر، قال الشارح لو قال الناظم والنشر والحشر لطابق الواقع. نعم هذا صحيح، ولم يختل وزن البيت لأن النشر سابق على الحشر، والحشر هو سوق الناس إلى الموقف. نعم لأن الحشر هو الجمع وهو الأرض التي يقفون عليها لفصل القضاء بينهم، والنشر هو البعث وهو إحياء الله تعالى الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية. قيل النشور والنشر نحو ذلك مأخوذ من طي من نشر الثوب المطوي كما ذكر ذلك الطاهر بن عاشور رحمه الله. قال وهي بعد جمع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ولو قطعت قبل موته، ولو قطعت قبل موته بخلاف نعم التي ليس من شأنها ذلك الظفر عليه، فيجب الإمام بالنشر والحشر. وصاحب الجوهر أضاف الحشر إلى البعث فقال كبعث الحشر إضافة بمعنى اللام، وأول من تنشق عنه الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في الصحيح، هو أول من يبعث وأول وارد المحشر، كما أنه أول داخل الجنة، وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، يقول له خازن الجنة. ومراتب الناس في الحشر متفاوتة، هذا أيضا جاء في السنة، فمنهم الراكب، لكن جاء ربما ما أدري هل هو في نعم في الحشر الذي قبل نعم، لكن على كل حال ذكر عند قوله تعالى يوم سوق المجرمين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ذكر أنهم يساقون راكبين مكرمين بخلاف الكفار. فمنهم الراكب هو المتقي اللي يعني كأنه لظاهر الآية، ومنهم الماشي على رجليه هو قليل العمل، ومنهم الماشي على وجهه هو الكافر كما ذكر الله في سورة الفرقان، نسأل الله التوفيق آمين. قوله بالميزان لجميع الأعمال، والميزان له قصبة وعمود وكفتان، كل واحدة منهما أوسع من طباق السماوات والأرض، وجبريل آخذ بعموده ناظر إلى لسانه، وميكائيل أمين عليه. هذه التفاصيل كما قلنا تحتاج إلى أدلة. ومحله بعد الحساب، وخفة الوزن وثقله على صورته في الدنيا، وقيل العكس، الثقيل يصعد والخفيف ينزل إلى أسفل، وهذا حكاه بقيل يعني للتضعيف، لقوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، يرفعه إلى السماء وليس في الميزان. ويدل على الميزان قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، والدليل على الوزن قوله تعالى والوزن يومئذ الحق، والوزن يكون تابعا للحساب، فمن حسب وزنت أعماله ومن لا فلا، والحق أن الكفار توزن أعمالهم سيئة غير الكفر فيجازون عليها بالعقاب زيادة على عذاب الكفر، وأعمالهم الحسنة التي لا تتوقف على نية كصلة الرحم مثلا يخفف عنهم بذلك من عذاب غير الكفر، هذا أيضا يحتاج إلى نظر وتأمل. وأما قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فمعناه نافعا بحيث ينجيهم من الخلود في النار، فيجب الإيمان بالميزان خلافا للمعتزلة الذين أولوه وقالوا هذا كناية عن العدل وأن الله عز وجل لا يحتاج إلى ميزان وهو بكل شيء عليم. صح صحيح أنه لا يحتاج إلى ميزان وأنه بكل شيء عليم، لكن هذا لإظهار كمال عدله. أما وبعضهم تجرأ وقال الميزان هذا إنما هو للبقال وللكذا، وكيف يقولون الله يحتاج إلى ميزان، تعالى الله عن ما يقول الظالمون علوا كبيرا، والله عز وجل لا يقاس بخلقه، وإنما هذا لإظهار كمال عدله ولا يخفى عليه خافية، وهو من جنس كتابة الملائكة للأعمال مع أن الله يعلمها، فهذا يقال لماذا ما في ملائكة كتب لأن الله لا يحتاج، لا هذا كله من التنطع وإدخال والدخول فيما لا يعني الإنسان، بالإضافة إلى أن من تأمل وجد العقل موافقا للنقد هذا، وأنه لإظهار كمال العدل للخلق، وهذا له نظائر كثيرة، وإلا فالله يعلم أعمال العباد قبل أن يفعلها، فهل يجازيهم عليها قبل فعلها؟ لا لا يجازيهم، لماذا؟ للعدل، كذلك هذا لإظهار كمال العدل للعباد، وليعرف كل إنسان ويشهد على نفسه بأنه مستحق للعذاب. وقوله والنفخ في الصور وهو القرن، يعني مثل البوق، فيه ثقب بعدد أرواح من يموت، كل هذه التفاصيل تحتاج إلى أدلة. فينفخ فيه إسرافيل نفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق وهي التي يفنى عندها كل شيء إلا مستثني مما سبق، والنفخة الثانية نفخة البعث التي يبعث عندها جميع المخلوقات، قال تعالى نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، انتهى من الشارح. وفي الفتوحات تنبيه النفخ في الصور ثلاث نفخات، هذا القول الآخر، نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة القيام لرب العالمين، انتهى باختصار. قلت يريد بنفخة الفزع قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كل أتوه داخلين، والذين يقولون نفخة الفزع هي نفخة الصعق يقولون هي نفخة تستمر من الفزع إلى الموت وتقوم على شرار الناس بعد أن يبعث الله الريح الطيبة اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين، يبقى الكفار شرار الخلق، فيبعث الله فيأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ النفخة فتميتهم جميعا نفخة مستمرة فتبدأ بفزع ثم تنتهي بصعق وموت إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك يبعثهم الله عز وجل بنفخة البعث. فيجب الإيمان بالصورة الظاهر أو بالنفخ في الصور. نعم. ويوم ينفخ في الصور فزع من السماوات من في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه، وفي القراءة الأخرى آتوه داخلين. فيجب الإيمان بالنفخ في الصور. وقوله ونشر الصحف أي تطايرها أو أي تطايرها من خزانة تحت العرش، هذا يحتاج أيضا إلى أدلة صحيحة. إلى أدلة يعني واضحة. نعم، هذا يحتاج إلى أدلة واضحة. قال وهو القرن. طيب قال فينفخ إسرافيل ونشر الصحف أي تطير من خزان تحت العرش فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها. وقيل كل أحد يدعى فيعطى كتابه، فأما المؤمن الطائع فيأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذ كتابه بشماله. وقع التوقف في المؤمن العاصي، والمشهور أنه يأخذ كتابه بيمينه، ومقابلة المؤمن بالكافر تدل على المشهور. والدليل على نشر الصحف قوله تعالى وضع الكتاب. ويمكن وربما يقال من كان من أهل الجنة يأخذ باليمين، ومن كان من أهل النار ابتداء يأخذه بشمال، الله أعلم، هذا يحتاج فعلا إلى تأمل. والدليل على نشر الصحف قوله تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وليس صريحا. وآيات كثيرة، لكن أخذ الكتاب باليمين والشمال فيه إشارة. وأحاديث صحيحة يطول جلبها، فيجب الإيمان بنشر الصحف. وقوله وبالصراط أي مما يجب الإيمان به الصراط، وهو لغة طريق الواضح، وشرعا هناك طبعا في يعني حديث أبي موسى، وأظن أنه في شيء من الضعف، وأنه عرضات يوم القيامة ثلاث عرضات، فجدال ومعاذير، جدال ومعاذير، عرضتان جدال ومعاذير، والثالثة تصاير الصحف، لكن أظن فيه ضعف، وهذا يحتاج إلى بحث. لو يبحث أحد منكم عن حديث صحيح فيه تطاير الصحف، أنا الآن لا يحضرني مسألة تطاير الصحف هل فيها حديث صحيح أو لا. يمكن أن نراجع يعني الأحاديث للكتب المتخصصة في الآخرة مثل كتاب القرطبي. قال أيوة مما يجب الإيمان به الصراط، وهو لغة الطريق الواضح، وشرعا هو جسر ممدود على متن أي ظهر جهنم. على متن جهنم يعني على ظهرها، أي ظهر جهنم، أرق من الشعر وحد من السيف، طوله 3000 سنة، 1000 صعود و1000 هبوط و1000 استواء. هذا يحتاج إلى دليل. له كلاليب تأخذ من أمرت بأخذه فتلقيه في نار جهنم، هذا صحيح ثابت في الحديث الذي في الصحيحين. لها خطاطيف مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظامها إلا الله. كما قال بعضهم وكالصراط ذي الكلاليب ومن أنقذ منه فهو بالفوز قمن أو قمن ما أدري هل فيها، نعم أظن فيها لغتان. جسر على متن جهنم التي يهوي بها من رجله قد زلت والعياذ بالله، تجوزه العباد بقدر أعمالهم، وهذا ثابت في الصحيح. فمنهم من يجوز عليه كطرفة العين، ومنهم كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح، ومنهم كالطير، ومنهم كأجاويد الخير في سرعة المرور. قال العلماء على حسب استجابتهم لله في وأمره في الدنيا. وقد جاء في الحديث الذي في مسلم تجري بهم أعماله. ومنهم دون ذلك ويضيق ويتسع، في بعض الآثار فيه 7 قناطر، يسأل كل عبد عند القناطر الخمس عن قواعد الإسلام، وفي السادس عن الوضوء والغسل عن الجنابة من الجنابة من الجنابة، وفي السابع عن بر الوالدين وصلة الأرحام والإصلاح بين الإخوان، فإن جاء بها جميعا بتمامها يمر عليك البرق الخاطف وإلا قذف في النار، والله أعلم. وأصلا لا يمر عليه الظاهر، والله أعلم، أنه لا يمر عليه إلا من كان من أهل الإيمان في الجملة، وإلا فالكفار قبل ذلك يعني دخلوا النار ويعني أمر بهم إليها ونحو ذلك، لا يمرون عليها أصلا. وقد دل على وجود الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. وفي الحديث ينصب الصراط على متن جهنم فأكون أول من يجوزه أنا وأمتي. وأجمع العلماء على وجوده، فمن أنكر وجوده فهو كافر. يعني بعض الطوائف المعتزلة كما قلنا، حتى أنا رأيت بعض الإباضية المعاصرين أو غيرهم يقولون يعني هذا كناية عن صعوبة الاستقامة على الإسلام وكذا، لذلك قال كالسيف وكذا، وهذا باطل. وقد جرى الخلاف هل هو موجود الآن أو يوجد يوم القيامة. وفي النفراوية على الرسالة عند قولها وإن الصراط حق، أي إن مما يجب الجزم بحقيقته وجود الصراط يوم القيامة، ثم قال بعد ذلك في تنبيهات الثاني إنما قيدنا وجود الصراط بيوم القيامة لأنه جرى خلاف في وجوده الآن وعدم وجوده، انتهى باختصار. قوله آخر وآخر شيء ذكر هذا قوله ثم هول للموقف، أي مما يجب الإيمان به هول الموقف أي القيامة، والموقف هو قيام العباد للعرض على ربهم ويرون من الشدائد في ذلك الموقف ما يؤدي بهم إلى أن يتمنوا الانصراف منه ولو إلى النار، وهذا لعله قبل رؤية النار، أما إذا رأوا النار ربما يكون رأيهم غير هذا الرأي. والدليل عليه من القرآن قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وتدنو منهم، تدنو لا يحتاج إلى ألف هذا لأنها ليست واو الجماعة، وتدنو منهم الشمس ويضاعف حرها على المشهور يعني عندنا في الإملاء الحديث، ويضاعف حرها ويسيل عرقهم، وهذا ثابت في الصحيح، فمنهم من يصل العرق إلى صدره ومنهم من يلجم إلجاما ومنهم من يسبح فيه كالضفدع في الماء، هذا ما أعرفه، ويكثر العرق حتى يغوص في الأرض 70 ذراعا، ثم يتساءلون عن من يشفع لهم عند ربهم فيأتون آدم فيعتذر ثم نوح كذلك ثم إبراهيم كذلك ثم موسى كذلك ثم عيسى فيدلهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيلجؤون إليه ويلجؤون به فيشفع لهم فيسأل ربه عز وجل ليشفعه في أهل الموقف ويشفعه فيهم، فهذه الشفاعة العظمى المختصة به صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فينا آمين. هذا طيب، الشفاعة تطلب من الله عز وجل، ولكن هذه الشفاعة أصلا عامة للمؤمن والكافر في تعجيل أو في إتيان الله عز وجل لفترة القضاء، وأما الشفاعة التي هي فيها يعني خاصة بالمؤمنين غير هذه. فائدة من أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة قضاء حوائج المسلمين وتفريج الكرب عنهم والتجاوز لهم في معاملاتهم أخذا وعطاء كما جاءت به الأحاديث، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ما وجاء في السنن من مشى مع مسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الأقدام، وإن كان يعني قد ينازع في صحة، المهم أن هذا وارد. والجزاء من جنس العمل، وكان رجل يتجاوز فلما مات قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منك فتجاوز الله عنه كما في الصحيحين من حديث حذيفة، والتجاوز لهم في معاملاتهم أخذا وعطاء، وكذلك إشباع الجائع وكسوة العريان وإيواء ابن السبيل وغير ذلك مما فيه رفق بالمسلمين، انتهى. ثم قال والمؤمنون ينظرون الرب في الحشر والجنة دار العقبة، لأننا نأخذ هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.